إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل أمرنا بطاعته وتقواه فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الحياة أساسها عبادة الله عز وجل وتقواه، والذي يمحص فيها وينظر في حكمتها التي بنيت عليها يجد أن أشرف عمل يناله الإنسان أن يدعو إلى النهج المستقيم ويتمسك به، يتعلمه ويتمسك به ويدعو إليه. والصراط المستقيم في دين الله عز وجل بينه الله في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، أي المحقق للعبادة والاستعانة. هذا الصراط بني على التصديق بالوحي وتنفيذ ما جاء فيه من أوامر، فتصديق الوحي هو الإيمان، وتنفيذ أمر الله عز وجل هو الإسلام. فإن عاش بالإسلام مؤمنا بما أخبر رب العزة والجلال داعيا إلى هذا النهج، كل من ابتعد عنه أو انحرف عنه فإنه يشعر بلذة الحياة وقيمة الحياة وخلاصة ما جاء في هذه الحياة، قائم على الدعوة إلى الله عز وجل. إن الإنسان الغاية الرئيسية من خلقه في إياك نعبد وإياك نستعين تنفيذ أوامر الله فيما استكلفه واسترعاه. ربنا ادلنا الدنيا كابتلاء، وليست غاية عظمى بحيث يسعى الإنسان إلى مجرد الحصول عليه، لا، تقسيم الأرزاق بين الناس كابتلاء من الله عز وجل، ربنا أعطاه على حسب مشيئته لمختلف أنواع العباد مش لشخص واحد، فقسم الأرزاق وبسط الرزق لمن يشاء على اعتبار تحقيق الغاية من خلقهم وهي عبادة الله عز وجل. فبينفذ أوامر في هذه الأمانة اسمها العبادة، وده توحيد العبادة. طيب، لو واحد نفذها تنفيذا كاملا والتزم بها فقد حقق دوره اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجده من أجله. لكن إحساسه بالنعمة في نعمة الإيمان ونعمة الإسلام أن وفقه الله عز وجل إلى إتمام دوره في الحياة، لا سيما عندما يقترب الأجل ويقترب لقاء الله عز وجل، هذا الإحساس لو أضفت له الدعوة إلى هذا المنهج والحفاظ عليه وتعدي النفع إلى غيرك بالتعريف به تشعر بالنعمة الكبرى في هذه الحياة. يعني مش بس إن الإنسان هيلتزم، لا، إن يكون الهدف الأساسي من الحياة تحقيق حكمة ربنا سبحانه وتعالى في دعوة الآخرين إلى التمسك بهذا النهج وإلى الالتزام بهذا الدين الحق. دي نعمة لا يشعر بها إلا من عايشها، لأن في ناس ممكن يكون في التزام تمام وفاهمين المنهج تمام، لكن يقول لك أنا خليني في نفسي ولا أعرف به. هذا كمن استحوذ على خير كثير وهو يعلم أن الخير الذي حصل عليه فيه نفع كبير ولا يريد أن يعرف الآخرين به، أو يعرف الآخرين بطريق لا يؤدي إلى الوصول إلى هذا الخير الذي هو فيه. يعني واحد استحوذ على خير كبير، لا كنز، وعرف الوصول إليه، طريقة الوصول إليه، فاستحوذ عليه فعلا وعرف يوصل. ومش كنز واحد، ده فيه زي كنوز كثيرة جدا جدا. فالخير واللذة في أن يدل الآخرين على نفعهم من خلال الدلالة على هذا الكنز. فلما واحد يقول لك لا أنا أخليه ليا، ولما أبقى أخلصه هو مش هيخلصه، أبقى أدور على كنز تاني، أجيب الكنز التاني والثالث والرابع بحيث أستأسد أنا بما فيه. طيب لو الناس سألوه الخير اللي أنت فيه ده منين؟ بلغنا ان انت عندك كنز، او انت عندك خير كبير، فقول اه موجود. جبته ازاي؟ والله في المكان الفلاني، فيدله على مكان غلط او يوصف له طريق غلط عشان يضلله. برضو دي مش لذة الحياة. تخيل انك حصلت على الخير وتمنيت للآخرين ان يحصلوا عليه وصدقت في الدلالة عليه، يبقى هم لو قصروا يبقى دي مسؤوليتهم، هم اللي مش عايزين الخير. هذا شأن الدعوة تماما في التعامل تجاه ما أنزل رب العزة والجلال من الوحي. من أدرك العقيدة الحق وفهمها وفهم دين الله عز وجل تجده يدل الآخرين وبصدق ويعنف المتخاذلين عن الوصول إلى الحق ويعنف المضللين الذين يصرفون الناس عن هذا الخير وعن هذا الحق. دي طبيعة موجودة في الإنسان، ساعتها بتحس بقيمة الحياة. أنا أذكر ناس والله كانوا معنا في الجامعة، أسدد كل واحد يقول لك أنت عايش عيشة ما فيش بعد كده، خدت الدكتوراه وبتدرس تاخد مرتبك تمام، اعمل لك بيت، اصنع لك أي سبوبة كده وعيش حياتك بقى وخلاص. طيب يفضي حياته كلها لنفسه فقط، يتلذذ بما وصل إليه سواء من جهد، الأمر هنا ما فيش إشكال في إن أمر مباح، لكن مش هو ده الدور اللي يحس فيه الإنسان بقيمته اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمه وسوده وأعطاه هذه الحياة. الدور اللي الإنسان يقوم به غير كده، خصوصا لما يكون واحد نال الدرجات العلمية اللي يقدر يؤدي بها ويفهم ويميز وعارف الحق من الباطل. ده المفترض لكي يشعر بلذة الحياة وقيمة الحياة أن يكون داعيا مجاهدا في الدعوة إلى الله عز وجل، ينصح الآخرين بالأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى سعادتهم في الدنيا وفوزهم في الآخرة، يبين أين الانحراف وأين الضلال، ساعتها بيحس الإنسان بقيمة الحياة. أقول لك ناس كتير هيزعلوا منا، ما أنت لو قلت لواحد كذا وكذا وأنت غلطان في كذا وأنت غلطان في كذا واللي بتعمله ده غلط، كل الناس هتزعل منك وهينغصوا عليك. فخلينا عايش لمزاجه خلاص. إيه اللي يوجع دماغنا ونقعد نتكلم على الإخوان ونتكلم على فلان وعلى فلان؟ يا أخي هؤلاء في احتياج إليه، مش عارفين، مش فاهمين، وخصوصا لما تجد إن الخطر داهم وماحم. لذة الحياة في أن تدعو إلى الله عز وجل بالنهج المستقيم، تعرف الناس بالحق وتحذر الناس بالباطل، لا سيما ونحن نتحدث عن قضية كبرى زعم الزاعمون أن نهضة الأمة من خلال مشروع فاسد أسسه حسن البنا في جماعة الإخوان التكفيريين. وبعدين ما ينبغي على أهل السنة العلماء الراسخين أن يقوموا به في التبصير بهذا الدين وحمل مسؤولية أمانة العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى حملهم إياه، وإن ده يبقى عامل مؤرق لهم. الواحد ما بينامش ليه؟ لأن حرصه على هذه الأمة وحرصه على هذا دي رسالة ربنا سبحانه وتعالى أرادها لمن أراد به خيرا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فييجي بتوع الإخوان يقول لك لا، خلي بالكم، أول حاجة يغرسوها في نفوس أتباعهم إن يتكلم بمنطق المسؤولية عن الأمة. هم أجهل الناس في دينهم وأجهل الناس بعقيدتهم حتى لا يعرفون الأساسيات البسيطة في العقيدة. فتلاقي الشخص الصغير بيتكلم الأمة الإسلامية بتضيع، الأمة الإسلامية بيحصل فيها كذا وكذا، الأمة كذا وكذا، الحكام لا يطبقون شرع الله، بيأكلوا أموال الناس بالباطل والناس المطحونة، ويبدأ يغرس في نفسه إن أنت المسؤول عن الأمة، المسؤول عن دين الله عز وجل، المسؤول، كأنه هو اللي هيقود الأمة بنفسه، في حين ده مش شغلته، لكن غرس فيه وهو غير مؤهل لهذه القضية. فإيه اللي بيحصل؟ تيجي تبص تلاقيه في الشعارات وضياع الأمة ولوم الآخرين من حكام المسلمين ولوم الآخرين من العلماء إذا ما مشوش في طريقه. طب أنت جاهل غير مؤهل، لا تعرف الحق، فتجد المصيبة جت من طرفين، جاءت من طرف إن هؤلاء الذين يدعون إنهم بيحملوا نهضة الأمة ومشروع الأمة وهم الأمة وخلافة الأمة وما تعلق، زي ما بنشوف كل أدبيات الإخوان، أدبيات إيه؟ ما فيش أدبيات عندهم، ولكن شعارات جوفاء يكذبون وينافقون ويغشون ويدلسون ويتعاونون مع أعداء الله في الترويج لهذه الشعارات، في حين إن المشكلة الأساسية إن أهل العلم اللي ربنا ادالهم الفقه في الدين وتمييز الطريق، تيجي تبص تلاقي الواحد منهم لك والله ده هيجيب لي أذى، فما فيش داعي. ما هو لو كان حكاية الأذى دي الإنسان بيتلاشاها وده في منهاج النبوة بقدر ما يستطيع وفقط، إيه اللي هيحصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل على الوحي وذهب إلى ورقة مع خديجة ورقة بن نوفل، قال له يعني ليتني أكون معك حين يخرجك قومك، فقال أو مخرجيهم؟ قال له لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلى عودي. هم الدعوة كده، هتقول كلمة الحق يبقى هتلاقي مواجهة من الخلق، وخصوصا مش بس البشر، الشياطين الذين يوحون إلى أوليائهم ليثبطوا العزيمة، ليضيع الجهد في الجدال. لكن ده ما يسننش عن ان احنا نتكلم بالحق. ولذلك موضوع اليوم فيما يتعلق بمشروع النهضة الآتم اللي بنبين فيه انه لا نهضة ولا بتاع، بتاع الإخوان المسلمين، بنقول ان هم ضيعوا الأمة ولم يصلوا الى شيء يصلح غير الخراب والدمار، وها قد رأيتم في كل مكان البلاء حل على أمة الإسلام بسبب أفكار وأسس حسن البنا في جماعته وما تفرع منها من جماعات وصلت الآن إلى الدولة الإسلامية في العراق والشام، وتنتشر الآن في كل مكان، يفجرون ويقتلون أبناء المسلمين وفي بلاد المسلمين تحت مسمى الخلافة الإسلامية، خلافة الدواحس والدواعش، أو عن طريق اتباع النظم الغربية في الوصول إلى سدة الحكم عشان يهيمنوا على البلاد ويمسوا بإدارة البلاد ويفسدونها ويفعلون فيها ما لم يأذن به الله مما لاموا به غيره. حكومات كفرة ليه ما بتطبقش الشرع؟ طب وانتم ماشيين في سكة الغرب ومش هنطبق الشرع علشان نتمكن الأول، وبعد ما نتمكن نبقى نطبق الشرع. لعبة قذرة تحت مسمى مشروع النهضة. احنا قلنا لهم ان مشروع النهضة الحقيقي في معرفة الحق والعقيدة الصادقة، العقيدة الحق المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكنا بنتكلم على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية اللي مبني على الحجة والدليل بيروج ناس كتير انتساب ابن تيمية إلى فكر التكفيري، هذا باطل، ده كلام ابن تيمية نسمعه. وهو يتحدث عن إيه؟ قضية هامة جدا جدا بيقول فيها في العقيدة الوسطية، والعقيدة الوسطية كما بينا سؤال وجه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية من أحد قضاة مدينة واسط يسأله عن عقيدة أهل السنة والجماعة، فبين له العقيدة في هذه الرسالة المسماة بالرسالة الوسطية أو العقيدة الوسطية، فيها كلام أهل السنة والجماعة. فين بقى ابن تيمية تكفيري؟ فين الدليل على ابن تيمية بيقول كلام لو تعلمه هؤلاء وأدركوا حقيقة ما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية لعلموا أنه براء منهم ومن أمثالهم، ولأصلحوا الدنيا بأسرها، ووقفوا مع بلادهم وولاة أمرهم في طاعة ربهم لا في معصيته. فلنسمع. ومن أصول أهل السنة، ودي اتكلمنا عنها، أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم يقول: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. لاحظوا كلام تيمية ودققوا فيه، لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نكمل كلام تيمية اللي محتاج تفهم الرقي وتفهم مقدار العلم لمن أدرك منهج السلف الصالح منهج الحق. وهل ابن تيمية إرهابي ولا ابن تيمية كان يسير على درب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. طبعا الكلام ده بعض الناس يقول لك: ده عم ده طلاسم. لا، مش طلاسم ولا حاجة، بس هو كتبها كده ليه؟ ليه ابن تيمية كتبها بالأسلوب العالي ده؟ لأن ابن تيمية لما كتب هذا أراد أن يضع ضوابط يحجم فيها كل المناوئين لمنهج أهل السنة والجماعة، سواء كان كبيرا أو كان صغيرا، كان عالما أو مدعيا للعلم. فالمواطن اللي زي كده لما تيمية يتكلم فيها لا يتكلم بمنطق عالي أوي يعجز الفلاسفة، فيوقف الكل علشان ما حدش يتجر عليه. لأن اللي بيحصل إيه؟ الإخوان يستدلوا بكلام تيمية، الدواعش يستدلوا بكلام تيمية، حتى العلمانيين يستدلوا برضو بكلام تيمية، حتى الصوفية تستدل بكلام تيمية، حتى الفقهاء يستدلوا بكلام تيمية. فأحيانا الواحد يقول لك: هو ابن تيمية مع مين بالظبط؟ وإحنا بنقول: لا، ابن تيمية بريء من كل هؤلاء الذين خالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله. شوفوا بقى المسألة دي مهمة جدا جدا. الأول لازم نفرق بين أمرين عشان نفهم كلام ابن تيمية. في مصطلح يطلق اسمه الإيمان المطلق. يعني إيه الإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق معناه الإيمان الكامل اللي يصل فيه الإنسان إلى درجة السابقين بالخيرات، أتباع المرسلين اللي ما لهمش ذنب وقعوا فيه، بينفذ أحكام الدين كاملة، ده اسمه الإيمان المطلق. ما عادش بعد كده في حاجة ناقصة، الإنسان وصل للكمال في الإيمان. لما يصل إلى الكمال في الإيمان بيبقى مع الأنبياء مع المرسلين، وربما يفوق درجة الملائكة زي النبي عليه الصلاة والسلام. ده النموذج اللي يحتذى به، اللي يطبق في كل نواحي الحياة، الذي ارتضاه رب العزة والجلال، ده بيسموه إيمان مطلق. فالإيمان المطلق ده هل هو موجود فينا في كل فرد فينا؟ يعني هل أنت بتنفذ الإسلام بحذافيره والإيمان بكل ما ورد فيه حس ما عليكش ولا هفوة ولا خطأ؟ واحد يقول: إيه ده، الحكاية صعبة يا شيخ. أيوة، ما هي صعبة، فالإيمان المطلق ده بوصف البعض، وصفهم الله عز وجل مرة بالسابقين بالمقربين أتباع الأنبياء والمرسلين الرفقاء. حتى أنت لما تيجي تشوف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قليل جدا اللي وصل إلى هذه المرتبة اللي هو التنفيذ المطلق لكل شيء، لكن هم كانوا بشر. تلاقي فيه إنسان يغضب فيتعجل في شيء، يقع في شيء، إنهم بشر. النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيمثل النموذج للإيمان المطلق اللي الكل بإيه بيتأسى به. وربنا سبحانه وتعالى بيقولهم ده بشر بس عصمه الله عز وجل، ولو حصل شيء ربنا يعدله. ما له عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عشان يبين له أحكام معينة حيبقى القائد فيها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الإيمان المطلق ده لما واحد يحط في دماغه إن إذا الإنسان ما وصلش لهذا الإيمان وهذه الدرجة يبقى كافر وما ينفعش، ده فهم قاصر. فهم اعطوا، خلي بالك، اعطوا هذه الصفة، صفة الإيمان المطلق دي، لمين؟ لحسن البنا، باعتبار القائد حسن البنا ده يتكلم بمنطق الحق كأنه يوحى إليه من الله عز وجل، بحيث لو واحد أنكر على حسن البنا شيء يبقى أنت بتنكر على الإيمان المطلق، على الإسلام نفسه. لاحظوا النقطة دي، يعني دي سبب الكارثة اللي حصلت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في القرن الماضي والحاضر. فعظموا الرجل على إنه صاحب إيمان مطلق، واللي ما يمشيش وراه احنا بنقول هم بيقولوا هو كافر، وانا بقول لك بقول هم هو كافر، عندهم كافر وان لم ينطقوا به. ليه؟ لان هيبقى ايمانك ناقص، ما انتش فاهم حاجه. حتى لو كان من اعلم الخلق، يعني افرض واحد مثلا عالم في الدين بس مش تابع الاخوان، يقزموه ويحجموه ويشوهوا صورته على انه ضال من الضلال. ليه؟ لأن صاحب الأسوة والإيمان المطلق محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو نموذج ارتضاه الله عز وجل لعباده، ما هوش القدوة عندهم. القدوة عندهم إمامهم حسن البنا. إحنا كبشر ما فيش حد فينا يصل إلى موضوع الإيمان المطلق، وإن كان في إمكانيتي ذلك، يعني الإنسان في إمكانيتي أن يصل إلى موضوع الإيمان المطلق فينفذ أوامر الله عز وجل بلا عصيان، ويصدق أخبار الله عز وجل بلا تكذيب، ويلتزم بكل شيء ورد في القرآن وفي السنة. ممكن أمو؟ لكن هل ده بيحصل؟ لا، ما بيحصلش. طب لو فرض إن الإنسان ما وصلش للإيمان المطلق ده، يخرج من الملة؟ لا، نقول عنده شيء من الإيمان. هنا بقى نقول عنده مطلق الإيمان، يعني عنده جزء من الإيمان، ما عندهش الإيمان كله لكن جزء من الإيمان، لأن الإيمان هنا باعتبار تنفيذ أوامر الله فهو مقصر في بعضه، وأخبار الله ممكن تخبره بشيء فيكذب، فلما تقوله لا ده ربنا قال الكلام ده في القرآن يرجع في كلامه لا أنا غلطان، لكن ممكن يتهجم كده في الأول زي كثير من الصحفيين ومن العلمانيين اللي بيتهجموا على دين الله عز وجل تحت مسمى إن هو متحضر ومتنور، فلما يفاجئ إن الأدلة جت وموجودة في القرآن والسنة يشعر بجهله وربما يتراجع عن قوله. زي واحد من الإخوان، وإن كان الكلام ده يعني الواحد سمعه استغرب له، واحد من الإخوان اسمه مختار نوح، ظل حياته مع هذه الجماعة التكفيرية يشاركهم في الإثم وفي التخطيط للانقضاض على حكام المسلمين وتكفير المسلمين، ويعمل في طريقتهم وفي نظامهم. ثم انقلب بعد أن تبين له أنهم على ضلال، لم ينقلب إلى اتباع كتاب وسنة، لا، انقلب إلى طريقة غربية محضة. فبدأ يتكلم بلسان العلمانيين ويتهكم من التزام المسلمين بأحكام الدين، قل لازم نتخلى عن الثقافات البدوية أو الثقافات القديمة اللي ما عادتش تنفع في العصر الحاضر، ويردد كلام ابن البحيري وأمثاله من المعاصرين الذين يحاربون نداء الله عز وجل، فينقلب من سيء إلى أسوأ. يقول لك احنا عايزين إسلام مثقف، إسلام يناسب العصر اللي احنا فيه. يعني يا راجل خربت على المسلمين دينهم على مدار عشرات السنوات باتباعك لهذه الجماعة المارقة، وأنت تعلم أنها جماعة سرية عميقة تخطط إلى الاغتيالات وإلى القتل للوصول إلى الحكم والهيمنة على الكرسي، ثم تأتي إلى هذا الإرجاء وهذا الانحلال. سبحان الله، أهو ده جاهل في براثن الجهل واقع قبل وبعد، لأن ما فهمش النهج السليم. إحنا بقى لما بنبين منهج أهل السنة والجماعة اللي هو ده المشروع المهض الحقيقي، إنك تعرف الحق وتتبعه. كل المسلمين ما نقدرش نقول عندهم الإيمان المطلق، يعني بينفذوا الإسلام كامل، لا، عندهم شيء من الإيمان، في جزء من الإيمان بيحققوه وجزء من الإيمان ناقص عنده. فلما يزيد في الطاعة يزيد في الإيمان، لما يقع في المعصية ينقص في الإيمان، لكن يخرج من الملة؟ لا، ما يخرجش من الملة، ما يخرجش من الملة. هم بقى بقول لك لا، جعلوا قائدهم صاحب إيمان مطلق اللي هو حسن البنا، واللي ما يمشيش وراء الإيمان المطلق وده حسن البنا يبقى كافر عندهم على طول. ياريت حتى جعلوا القدوة هو الرسول عليه السلام، ده ابن تيمية بيتكلم على من جعل قدوته ورسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلمون قائدهم محمد صلى الله عليه وسلم يتبعونه. ففي فرقة من الفرق الخوارج والمعتزلة. الخوارج قالوا ايه؟ قالوا اللي ما يمشيش بطريقة الإيمان المطلق الكامل اللي الإنسان فيه ينفذ كل أوامر الله، لو وقع في معصية واحدة يبقى كافر وخارج من الملة. الخوارج قالوا كده، بس الخوارج بيتكلموا على اللي يعصي الرسول عليه السلام. خلي بالكم الفرق بين الاثنين. الخوارج بيقولوا ايه؟ اللي يعصي النبي عليه السلام في أمر من أوامره ويقع في معصية فهو كافر بالله العظيم. والمعتزلة بيقولوا ما هوش مسلم. طب هل هو كافر؟ لك لا، وقفوا شوية. يعني مذهب الإخوان أقرب للمعتزلة من الخوارج، وإن كانوا هما الاثنين شبه بعض يحكموا عليه بالخلود في النار. وانت بتلاقي حتى في كلامهم، يعني لما تلاقي مثلا فوز السعيد يقف يقول لك ايه؟ قتلانا في الجنة وقتلهم في النار، ويشير إلى أناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤدون الصلاة، فيهم الحكام والمحكومين والناس اللي هم قائمين على أمر البلاد في كل البلاد المسلمين، يقول لك قتلانا في الجنة وقتلهم في النار. الفكر التكفيري تأصل فيه فضيع به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول لك اللي مش هيتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام تأسي كامل، مع أنهم لا يفعلون ذلك. يعني تيجي تشوف مثلا أناس يتبنون المذهب التكفير، هل أنتم ملتزمين؟ ها؟ طب افرض واحد منكم بقى قال أنا مش هطبق الشريعة لما حد. قال لا فرق بين العقيدة الإسلامية والعقيدة النصرانية. قال الشريعة مطبقة في الدستور المصري اللي هو كفر الناس بسببه. هتجد حاجة عجيبة جدا جدا. فسبحان الله، فالخوارج كانوا يقولوا أسوتنا النبي عليه السلام، لو أنت وقعت في شيء من المخالفة حتى في قسمة، لأن هم لما خرجوا أصل خروجهم إيه؟ الرسول عليه السلام جاي له مجموعة من الغنائم أو شيء من هذا القبيل من المال، فبيقسمها على حسب ما أرشده رب العزة والجلال. فذو الخويصر قال له اعدل يا محمد عليه الصلاة والسلام، قال له اعدل، بيعترض على النبي عليه السلام، يصف النبي انه وقع في الظلم. يعني لو في حاجه مش على مزاجه يقول لك لا لا لا لا ده مش اسلام، نفس اللي بيعمله الاخوان الان. ولذلك تلاقي في كل احزابهم اسم العداله وعداله الزور دي بتاعتهم، دي حزب التنميه والعداله، حريه والعداله، الاصلاح والعداله، لكن يحط لك اسم الايه؟ العداله. وده شعار باطل، هو شعار ذو الخويصرة. قالوا للنبي عليه الصلاه، قال له ايه بقى؟ احنا تبع حزب العداله، فاعدل يا محمد. ليه بقى هو قال له اعدل يا محمد؟ هو بيقول للنبي عليه الصلاه، بيعترض على النبي عليه الصلاه. لكن الخارج زي ما قلت لكم هو يرى الايمان الايه؟ المطلق، اي واحد يخل بجزء منه يبقى كافر بالله العظيم. انما الاخوان لا، لم يروا قدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الايمان مطلق عندهم ايمان حسن البنا. واللي ما يتأسش بحسن البنا في جزء من أوامره أو نهجه أو طريقته أو مشروعه الآتم بتاع النهضة أو يخرج عنه فهو كافر بالله العظيم. حتى هم أنفسهم لو واحد منهم اعترض عليهم يكفروه، مش بس يكفروه ويغتلوه. لك ده ما ينفعش يفضل بره، لأن هيكشف أسرارنا. نفس اللي بتعمل الماسونية، لو واحد منهم طلع عن الماسونية يقتلوه. وكم رأينا من اغتيالات حدثت بينهم أنفسهم بسبب أن واحد اعترض عليهم، وهم نفسهم حاولوا اغتيال كثير من الجماعة اللي هم خرجوا وفضحوه، لدرجة أن بعض الناس والله يبعث لي رسالة قول يا شيخ أنا عشت معهم وعارفهم وعارف كباياهم، بس ما تجيبش اسمي، هقول لك على كل حاجة من اللي كنا بنعمله بس ما تجيبش اسمي في وسائل الإعلام. ليه؟ أنا عارف هيموتوني أو هيعملوا حاجة في أهلي أو في عيالي. ناس بقى ده واقع، والآن كتير يعني أبشركم إنه عيد كتير، في ناس بدأت تفهم الحقيقة وتدرك خطورة هؤلاء. المهم هم يرون أن من لم يسر خلف حسن البنا صاحب الإيمان المطلق عند أي إخوان. عشان كده احنا لما نيجي نجادلهم ونحرجهم، وأي مسلم عايز يحرج أي حد من هؤلاء التكفيريين يتكلم عن حسن البنا، هل اللي قاله حسن البنا ده صواب ولا تكفير وخطأ؟ فإن لقيته بينتفض من أجل حسن البنا هيبين لك على طول قائده مين، هل هو قائد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا قائد حسن البنا؟ هل يؤمن بأفكاري أم بأفكار وردت صحيحة سليمة؟ النقطة دي بتحرجهم لغاية النهاردة. وأي واحد بيسمعنا بيلاقي على طول ساعة ما تتكلم عن حسن البنا يحصل عنده انتفاضة تنتفخ أوداجه ويحمر وجهه غضبا لا لله ولا الرسول لكن لا بحسب. فالإيمان المطلق، نرجع بقى لحكاية الإيمان المطلق. الإيمان المطلق معناه الدين الكامل، تنفيذ الدين بحذافيره. وإذا أقول لك عامة المسلمين إلا بنذر اليسير ربما لا تجد فيه من ينفذ الإيمان المطلق، لكن هل معنى ذلك أنهم خرجوا من الإسلام؟ لا، عندهم الإيمان بس ناقص، إيمان ضعيف. هل خرجوا من الملة؟ لا. أو المسلم عاصم، أقول عليه من الظالمين لأنفسهم، لكن ما كفروش. طب الكلام ده هو على عامة المسلمين فقط ولا على حكام المسلمين ومحكوميهم؟ على كل. لذلك ما فيش واحد بيكفر حاكم من حكام المسلمين أبدا. حتى الأدلة نفسها التي وردت في ذلك اللي الإخوان دائما يمسكوها، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول لك يبقى الحكم كافر؟ أبدا. الكفر قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، وده عايز تثبت وعايز حق، فأنا ما أقدرش أحكم على حكم المسلمين بالكفر. المخرج من الملة اللي بينفي الإيمان المطلق، لكن الكفر اللي ينفي مطلق الإيمان، إن ما عندوش الإيمان الكامل لكن عنده الإيمان الناقص، بيسموه كفر دون كفر. ده ممكن، وأي مسلم ممكن يقع في ذلك. ولذلك اسمعوا بقى كلام شيخ الإسلام تيمية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج. أي كده معصية تحصل من إنسان يبقى كافر، أي شيء وقع فيه من الخطأ يبقى كافر. ده كلام ابن تيمية يا جماعة والله. وبقول لك هم لا يفعلون ذلك كما تفعله الخوارج. قال لو كان ابن تيمية عايش دلوقتي وشاف الإخوان، والله كان عمل فيهم كتب لا حصر له، وفضحهم على رؤوس الأشهاد. ونسأل الله أن يجعل من ورثة شيخ الإسلام ابن تيمية من علمه النافع اللي احنا بنتكلم به دلوقتي من يدافع عن هذا الرجل ويسب عن عرضه، لأن الكل متغاظ منه. متغاظ منه ليه؟ عشان فضحه. ما هو هذا كلام واضح. اللي بيعمل كده مين؟ مين اللي بيكفر المسلمين؟ بتوع الإخوان وجماعات وأحزابهم ونظامهم. حتى لو ادعوا السلفي، ما ممكن واحد يقول لك سلفي وهو تبع حسن البنا، زي ما تشوف بقى مدرسة اسكندرية كده نفس منهج حسن البنا ونفس طريقة، يتلونون ويلعبون بالدين. ابن تيمية ما عندوش كلام، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. يعني وانت أخي في الإيمان، وانت أخي في الإيمان، أنا عارف إن هو واقع في معاصي، بس في أخوة إيمانية بينا. أقول له يا أخي اتق الله ما تعملش المعصية، لكن ما أقولوش إن أنت راجل كافر بالله العظيم، ولا عمه ده بيعمل المنكر استحل ماله، ده راجل كافر، ده في أصل الإسلام كده. فما بالك بقى لما تضيف لها كمان إن يكون هو فهم الإسلام من خلال الإيمان المطلق عند حسن البنا، واللي يخالف حسن البنا وجماعة حسن البنا يفعل به الأفاعيل. فقال كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص. بصوا بقى كده، لما تبين بتكلم كلام زي ما قلت لكم، كلام بيبقى معتمد على الكتاب والسنة، ولو مش معتمد على الكتاب والسنة ألف من حيرد عليه. فبقول إيه؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، بينهم من بعض ما اقتلى، قتل واحد من عيلتنا وأنا شايفه قاتل لأخي، فطالبت القصاص، إنني أخذ بدم من قتل أخي. فالحاكم قال خلاص قدامك اهو، وجابوا قال السيف اهو، اقتله كما قتل أخاك. فأنا عفيت عنه في مقابل الدين. أنا شايفه قدام مني قاتل، لكن بالرغم من كده ما خرجوش من ملكي، فربنا سماه أخا. قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قالش عليه كافر هو قاتل؟ لا، هذا النص وده كلام شخص. وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، سماهم مؤمنين وهم يقتتلون ويقتل بعضهم بعض، ما سماهم كفار. فهو طب انتوا ليه بتتكلموا على الاخوان؟ مش اخوانكم برضه؟ ده اخوان مسلمين، اهو دول خوارج، هم الذين يكفروننا، هم الذين يخرجون على حكامنا، هم الذين يعتقدون ان حسن البنا مقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن ندفع عن انفسنا الضرر. فيقول لك انتوا قتلتوا الابرياء في ربعه، هم الذين قتلوا انفسهم عندما تعدوا واحتلوا الميادين واستطالوا على حكام المسلمين. يا الحكم ما في ايدينا يا حنموت، طب يلا نشوف مين اللي حنموت الثاني بقى. وهم اقل عددا واضعف جندا فالقوا بانفسهم الى التهلكه. هو في حد عاقل في الدنيا هيسمح ان في مجموعه ارازل ينزلوا في الشوارع يسدوا الطرقات ويعطلوا حركه بلد كامله ومصالح الناس التي قد تودي بحياتهم عشان خاطر تنفذ لهم ان فلان المرسي يرجع ولا ما يرجعش؟ ان شاء الله ما رجع. سبحان الله يا اخي، هذا عقل ومنطق؟ بعد كده يقول لك انتم قتلتم الابرياء وعملتوا كذا وكذا وافتيتم للقتلة والحكام القتلة والظلمة، والله انت الظالم وانت المفترق. بل مخالفتهم لشرع الله كانت سببا في دمارهم. لان احنا ساعتها وانا اذكر الكلام ده واضح، قعدنا نقول لهم من العقل قبل الشرع، طالما انتوا الشرع ما بأثرش فيه، الشرع بيقول لا لا تقتل، لكم ظهر ولا بغير، انصرف. وبقوا تحيلوا على حد من المشايخ السوء انهم لهم بس انصرفوا من هذا الميدان اللي انتوا حولتوه الى لعنه على الامه ومقتله لا تسر الا اليهود والنصارى والاعداء والامريكان. استقوا بالامريكان، لو كانوا ساعتها استجابوا وقالوا خلاص احنا هنرجع، بس عايزين نرجع للحكم تاني وعلى النظام الديمقراطي اللي هم رضوا به واستوردوه من الغرب ورضوا به وشاركوا تاني في النظام القاسم ده مع انه لا يصح. ايه كان هيبقى حالهم؟ كانوا هم اللي هيبقوا ماسكين الان 80% من الشعب. بالانتخابات بتاعتهم، وكان هيبقى افيد لهم على طريقتهم الباطل. وهم دلوقتي انا عارف ان في ناس منهم يقولوا يا ليتنا يا ويلتنا، لكن الشيطان ركبهم وصم اذانهم واعمى ابصارهم فلم يروا الا ان هم وصلوا لدرجه من الغرور فضحهم الله على رؤوس الاشهاد. انا كلامي بقوله واضح، شوف بقى عشان نبكتهم. لو انتوا قد سمعتوا حتى الشرع في اول ما خرجتم في ربعه وما غير ربعه وعدتم مع ابنائكم وعم اوطانكم وولاه اموركم، ايه اللي كان هيحصل؟ انت هتوصلوا تاني وهتمشي كل حاجه. لكن سبحان الله، هكذا يفضح الله عز وجل المزورين الذين يتاجرون بدين الله عز وجل. قال إنما المؤمنين إخوة فأصلحوا بين أخويكم وهم يتقاتلون. يقول ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية. الإيمان المطلق زي ما قلت لكم مش كل واحد فينا بيقدر يحققه، بيسعى إلى تحقيقه ويسأل الله المزيد والفضل. طب افرض واحد غلط فوقع في جريمة فقتل أو سرق أو زنى أو ما شابه ذلك أو أكل الربا أو فعل أي شيء من هذا القبيل، ده اسمه فاسق ملي، يعني فاسق تبع ملة الإسلام. الفاسق الملي هل يسلب عنه اسم الإيمان ويخليه كافر؟ لا، لا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار. ما يقولكش ده مخلد في النار أو قتلنا في الجنة وقتلكم في النار، ما يقصدش كلام. ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، لأن المعتزلة بيقولوا إيه؟ بيقولوا الفاسق ده اللي بيعمل الكبيرة بيسرق او بيزني او ما شابه ذلك ده مش مسلم. يعني مؤمن يقول لك ولا مؤمن، امال هو في ايه؟ يقول لك في النص، في منزله بين المنزلتين، خرج من الاسلام وما دخلش في الكفر. عشان كده كما تقول معتزله. الخوارج بيقولوا لا، ده خرج من الاسلام ودخل في الكفر، ودي طريقه الاخوان. بل الفاسق يدخل في اسم الايمان، وده عقيده اهل السنه، مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. عبد سماه مؤمن حتى لو كان هذه الرقبة فيها نوع من العصيان، الرجل ده بيعصي ربنا ولا حاجة، لكن ربنا قال فتحرير رقبة مؤمنة، عمم كل الرقاب، كل العبيد أو كل اللي كانوا موجودين دعا إلى تحريره. فالكل اللي كانوا موجودين من العبيد على إيمان مطلق؟ لا، عنده شيء من الإيمان، عنده مطلق الإيمان، يقولون هكذا، عنده جزء من الإيمان، فسماهم مؤمنا، فتحرير رقبة مؤمنا. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني العاصي دي أو الفاسق ممكن ما يقولش باسم الإيمان المطلق يعني نفذ الدين بحذافيره، هذا معنى الإيمان المطلق، كما في قولي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. المؤمن الإيمان المطلق ساعة ما يذكر ربنا سبحانه وتعالى تجد الخشية والأثر، عنده الإيمان الكامل. طب هو عنده الإيمان الكامل، طب والفاسق ده صحيح ما عندهش الإيمان الكامل لكن عنده الإيمان، شيء من الإيمان، جزء من الإيمان، هذا المقصود. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل معنى كده أنه مش مؤمن إيمان يدخله في دين الله عز وجل؟ لا، عنده إيمان، شيء من الإيمان، لكن ما عندوش الإيمان الكامل، ما عندوش الإيمان اللي فيه درجة السابقين بالخيرات والمقربين، لا، ده عنده إيمان بسيط، بدليل أنه وقع فيه جريمة زي الزنا. لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق ومؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب ومؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، عنده إيمان بسيط، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. يعني نقول عليه إيه؟ الرجل ده عنده شيء من الإيمان وعنده شيء من العصيان، ففيه إيمان وطاعة ومعصية، فقد يجتمع الكفر والإيمان في الشخص الواحد، كفر دون كفر، زي ما فيه إيمان دون إيمان، فالإيمان اللي موجود فيه جزء من الإيمان، لكن الإيمان الكامل اللي اسمه الإيمان المطلق اللي فيه تنفيذ كل الدين بحذافيره مش موجود فيه، ولا موجود فيه أغلب الناس. لذلك يفرقون بين هذا وذاك، وده من الفقه الدقيق اللي وضحه شيخ الإسلام ابن تيمية ردا على الخوارج وعلى المدلسين، ودي عقيدة شيخ الإسلام. وأي واحد يقول لك ابن تيمية بيكفر الناس وابن تيمية بيقتل الناس وابن تيمية إرهابي، اعرف أنه جاهل، هذا كلام شيخ ابن تيمية في العقيدة الوسطية، تحدى به إن كان يفهم أصلا، لأن شرح الكلام ده مو سهل على فكرة، ضلت أناس في فهم كلام شيخ ابن تيمية حتى من المنتسبين للعلم، لأن اللي ضيع مدرسة اسكندرية إن ضلال قائد هذه المدرسة اللي ماسك حزب النور فكريا وتوجيهيا ومعنويا اللي اسمه ياسر برهامي في هذه القضية، فلما ضل فيها مرة يكفر المجتمع، يكفر الجيش والشرطة، ومرة يقول لك لا دول مسلمين، ومتخبط حتى وقتنا هذا لا يعرف حقيقة الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، ولا يستطيع أن يبين للناس أن شيخ الإسلام بريء من منهج التكفير الذي تبناه وسار فيه خلف حسن البنا وسيطر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لك. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، لا يلزم من نفي الإيمان المطلق الخروج عن الملة، دي عقيدة أهل السنة والجماعة، ودي الأساس في نهضة الأمة، إنها تعامل مع المسلمين بالمنطق الذي ورد في كتاب رب العالمين وفي سنة سيد الأنبياء والمرسلين، كده يخلي الواحد في لحمة واحدة مع أبناء بلده، مع أولياء أمره على طاعة الله عز وجل. أنا مع ولي الأمر في الطاعة، هذه الحكاية بسيطة سطة شديدة جدا، أنا مع ولي الأمر في الطاعة ولست معه في المعصية، مع جاري في الطاعة ولست معه في المعصية، مع رئيس العمل بتاعي في الطاعة ولست معه في المعصية، أنكرها بقلبي وأنكرها بلساني وبيدي إن استطعت، أما يكون القيادة في إيدي أقول له لا ده غلط مش عامل، لكن أنا أقف منه موقف أنزله في الشارع وأقول له يا إما تطبق الإسلام والإسلام هو الحل، يا إما أنا ينته ما فيش منطق أبدا في الدين يقول كده. جماعة ساعة ما التزم بها أول حاجة يقولوها لي إن المسلمين هم أهل الكفر وحكام المسلمين هم الطغاة الزنادقة الكفار اللي يجب مقاتلتهم. فأنا أول ما أمشي معاكم عشان أنصر ديني وأمي دي تنهض تقوم تقولولي إن أول حاجة تحاربهم جيشك وبلدك وشعبك ولا أمرك. قولولي بقى أي واحد من هؤلاء أو من دعاتي أو من الدعاة اللي روقوا له في خلاصة ما قدم للناس قال إلا إن حكام المسلمين ومحاربة حكام المسلمين والخروج على ولاة المسلمين المحصلة أنها هي أنك تمشي وراء يبقى لازم توقف موقف العداء من كل المسلمين. إيه ده؟ هو ده دين؟ الإيمان المطلق هو الإيمان الدال بالمطابقة على الالتزام زم المسلم لكل ما ورد في الكتاب والسنة من أخبار تتطلب التصديق على التفصيل وأوامر شرعية تكليفية تتطلب التنفيذ على اختلاف درجات أحكام العبودية. وهو الإيمان الذي يشمل الدلالة على الإتيان بجميع شعب الإيمان. فهذا يسمى الإيمان المطلق وهو الإيمان الذي يتضمن حقيقة الإسلام أنك تنفذ الإسلام بحذافيره. ده اسمه إيمان مطلق وقل ما يصل إليه إنسان. أما الإيمان المقيد ده الإيمان بتاعنا بقى يسموه مطلق الإيمان. فهو ما يسمى بمطلق الإيمان أي الإيمان اللي فيه نقص إيمان الناقص الذي جاء به صاحبه على الإشمال وأعلن أنه على استعداد لتصديق الخبر وتنفيذ الأمر وإن لم يباشر الأقوال والأفعال بعد أو أتى ببعض الأفعال الظاهرة التي تجعله مندرجا في وصف المسلمين. وهذا يطلق عليه مصطلح الإسلام إذا اجتمع مع مصطلح الإيمان. وقد أثبت القرآن إسلاما بلا إيمان في قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. هذا هو دين الله عز وجل ودي عقيدة قالها شيخ الإسلام تيمية صراحة في العقيدة الوسطية. أننا بستغرب له ليه الرجل ده ابن تيمية بيوجه له هذه السهام على إيه إذا كانت العقيدة عنده واضحة إلى هذه الدرجة. إنما هو الحق على هذا الرجل البغض لهذا الرجل. فمن يبغض ابن تيمية فإنما يعلن الناس صراحة أن ابن تيمية هو على الحق وإن أنت المريض. من يبغض شيخ الإسلام تيمية تجد أن هذا البغض ينقلب تلقائيا إلى شرف لشيخ الإسلام تيمية وإلى كشف للمخالفين. هم اللي بيكشفوا نفسهم بأنفسهم يزداد الرجل في قبره رفعة ودرجات وتكفيرا عن الذنوب والسيئات وهم يحملون الأوزار يوم القيامة. فنسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له وأن ينفعنا بعلمه الذي تركه يبينه للناس وكذا كل المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. يا حمار